ما حكم الذهاب للجهاد والذي يذهب في عنقه بيعة لولي الأمر؟ هل ذهاب هذا فيه إثم خصوصا إذا كان بإجازة رسمية من عمله؟ لا يذهب إلا بالإذن من دولته، إذا أذنوا له أو يستقيل، فإن أذنوا له فلا بأس، ولا يذهب إلا بإذن والديه أيضا، لأن الرسول أمر باستئذانهما أو الموجود منهما إذا كان مسلمين استأذنهما أو الموجود منهما، فإذا أذنا له فلا بأس، وإذا أذن له الدولة فلا بأس، أو استقال وأذنوا له فلا بأس. نعم.